بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا الأول من المجالس العلمية التي نرجو من الله أجرها والانتفاع بها في قراءتنا من مقدمة صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. الإمام مسلم أيها الإخوة توفي سنة 61 و200 عن عمر يناهز 55، وهذا وإن لم يعتبر شيخوخة فهو يعتبر عمرا ليس بالكبير، لكن قضاء الله تبارك وتعالى وقدره نافذ. فهذه المدة الزمنية القليلة في عمر هذا الإمام المبارك كان منها هذا العطاء، وكان من هذا العلم، وكان من هذا الكتاب الجليل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، لا نريد أن يعني نذكر دقائق الكلمات والمسائل وما يتعلق، مثلا البسملة لو أردنا أن نذكر ما يتعلق بها لا تكلمنا عن الأحاديث التي فيها، وتكلمنا عن تفصيل ألفاظها وما يتعلق بها من نحو وصرف وبلاغة، لكن بحثنا علمي حديثي صرف، فلا نخرج عنه إلا بمقدار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذا كله من باب الثناء على الله، والمؤمن إنما يثني على ربه تبارك وتعالى في كل عمل وفي كل قول يجعل ذلك بين يدي هذا العمل أو هذا القول، وبخاصة إذا كان عملا دينيا. وقد صح في بعض الروايات أن الله تعالى يحب الحمد، فالعبد إذا حمد ربه وأثنى عليه هذا مما يحبه الله تعالى ويرضاه. قال: أما بعد. كلمة أما بعد يعني وردت في السنة، وأهل العلم لا يزالون يقولونها في مقدمات الكتب فصلا بين الكلام الذي هو الثناء والكلام الذي هو المقصود، حتى إن الإمام البخاري في صحيحه بوب قال: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. وهنالك أيضا كما قلت أبحاث متعددة نضرب عنها صفحا. قال: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. يدعو له دعاء يحمل جملتين، جملة الرحمة وجملة التوفيق. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. يا إخواني، ماذا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم؟ وما توفيقي إلا بالله، كل ما بنا من خير فمن توفيقه ومن نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مهما كان الإنسان ذا جهد وعلم وعمل، إذا لم يوافق ذلك توفيق الله عز وجل فلن يفيده ذلك شيئا، لا قليلا ولا كثيرا. لذلك قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لذلك دائما نستصحب توفيق الله عز وجل في أنفسنا وتجاه إخواننا، حتى نكون كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك. ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. هذه الفقرة الأولى من كلام الإمام مسلم في صحيحه، وهي كما ترون توطئة لمناقشته وإجابته لمن سأله، فواضح أنه يجيب سائلا ويرد أو يلبي طلبه، ولكنه يذكر طي ذلك وأثناءه فوائد. أنك هممت بالفحص، الهم بالشيء هو بذل الاستعداد له، بذل الاستعداد له أو الرغبة بالقيام به، ولا يلزم من الهم الفعل. كم من حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هممت بكذا لكنه لم يفعله. الهم لا شك له معنى وله أحكام، لكن لا تترتب أحكام الفعل على أحكام الهم. بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة، الفحص هو التنقيب والتفتيش، وأهل العلم يقولون إذا جمعت فقمش، إذا جمعت فقمش، وإذا رويت ففتش. فالتقميش شيء والتفتيش شيء آخر، التقميش والتجميع، لكن التفتيش هو الفحص والتنقيب. مرحلة التقميش تسبق مرحلة التفتيش. قال عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخبار جمع خبر، والمأثورة أساس اشتقاقها من الأثر، ومصطلح الخبر ومصطلح الأثر مصطلحان مشهوران متداولان، كما هو مشهور ومتداول مصطلح الحديث. وعند كثير من العلماء المتقدمين الخبر والأثر والحديث بمعنى، لكن عندما استقرت العلوم الاصطلاحية عند علمائنا المتأخرين بعد ابن الصلاح رحمه الله، صار للخبر معنى وللأثر معنى وللحديث معنى، وإن كان مصطلح الخبر والأثر قد يتبادلان، بمعنى أن تقول هذا خبر مروي عن التابعي الفلاني، أو تقول هذا أثر مروي عن التابعي الفلاني، فالأمر في ذلك واسع. أما مصطلح الحديث فإذا أطلق لا يراد به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مصطلح الأثر قد يطلق، كما كتاب الإمام ابن جرير تهذيب الأثار، وجل مادته أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كتاب الإمام الطحاوي شرح معاني الآثار، أيضا كتاب الإمام الطحاوي مشكل الآثار، والمقصود به الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح، لكن قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح لابد لها من وقفة. لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يصادم هذا الاصطلاح نصا شرعيا أو مقصدا دينيا، أما إذا صادم فهو مردود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الخمر قال يسمونها بغير اسمها، هذا مصطلح، هل هو مصطلح مقبول هذه التسمية التي غير من خلالها وبها اسم الخمر؟ الجواب أنه مصطلح غير مقبول. إذن عبارة لا مشاحة في الاصطلاح عبارة مقبولة، لكن بشرط أن لا تصادم نصا أو أصلا أو قاعدة من قواعد العلم الشرعي المعتبرة. كما قلنا أن الاصطلاح استقر على التفريق بين الحديث من جهة وبين الخبر والأثر من جهة أخرى. قال في سنن الدين وأحكامه، طبعا لا يقصد سنن الدين هنا السنن التي هي ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، أي السنن بالمعنى الأصولي، وإنما يقصد السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن تكون أن نقول في ضبطها سنن، سنن الدين معالمه، وسنن الدين جمع سنة، فليس المقصود السنة الاصطلاحية الأصولية، ولكن المقصود السنة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي هي الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من رغب عن سنتي فليس مني. هل المقصود بالسنة ها هنا السنة الاصطلاحية الأصولية، أم المقصود بالسنة هي الدين المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما قد يكون سنة واجبة أو سنة مستحبة وما إلى ذلك في سنن الدين وأحكامه؟ الأحكام تبنى على السنن، وفي هذا لفت أيها الإخوة. ماذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله؟ يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. انظروا علماء الحديث المحققين منهم، لا تجدونهم مجرد رواة، وإن كان من علماء الحديث من هم رواة، لكن علماء الحديث المتفردون النقاد المتبصرون ترونهم محدثين وفقهاء في آن معا. فتلكم الفلسفة الواردة الوافدة التي طعن بها الإمام أحمد قبل قرون، وطعن بها بعض علمائنا في هذه الأزمنة، أن هذا العالم محدث ليس بفقيه، أقول هذه فلسفة باردة ما أنزل الله بها من سلطان. انظروا إلى صحيح الإمام البخاري، ترى الفقه كله بأجمل وأعظم وأبهى صوره ومظاهره. انظروا إلى صحيح الإمام بن خزيمة الذي لم يقع منذ قرون لأهل العلم إلا ربعه أو ثلثه، والمطبوع عبارة عن ربع الكتاب أو ثلثه، ترون فيه من الفوائد الفقهية في التبويب أو التعليق على التبويب العجب العجاب. انظروا إلى تلميذه الإمام بن حبان، انظروا إلى شرح معنى الأثار للطحاوي، انظروا إلى السنة الكبرى لإمام بيهقي. هؤلاء كلهم محدثون وفقهاء في آن معا. فالفصل بين الفقه والحديث للعلماء الجامعين، للعلماء المتفقهين، للعلماء النقاد، هذا فصل محدث ما أنزل الله به من سلطان. لكن بالمقابل حتى تتضح الصورة، أنا أقول: هل كل محدث فقيه بنفس مقدار علمه بالحديث؟ أو اعكس الصورة، هل كل فقيه هو محدث بمقدار علمه بالفقه؟ الجواب لا، لأن الإنسان يعلم أو يعرف أو يتميز بما شهر به. عندما نذكر مثلا سماحة أستاذنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وعندما نقرأ كتابه الفذ، كتابه الفذ الذي لم يؤلف مثله في هذا الزمان، وهو ليس تأليفا، هو شرح وإلقاء، لكني أنا أقول دائما الشيخ بن عثيمين هو الإمام الفرد في هذا الزمان الذي إلقاؤه تأليف، إلقاؤه تأليف كأنما يكتب بالقلم وهو ينطق باللسان. كتابه هذا أعظم كتاب في الفقه ألف، ترون فيه مئات بل آلاف الأحاديث، لكن ما الغالب على الشيخ بن عثيمين؟ الفقه، وإن كان من أهل الحديث وإن كان عالما بالحديث. اعكس الصورة في شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، أو في شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، ترون أن سمة الحديث وصفة التحديث غالبة عليهما، مع عظم ما عندهما من فقه ودراية وإحكام للنصوص بإحكام. لذلك الإمام مسلم ماذا يقول في سنن الدين وأحكامه؟ فربط بين السنن والأحكام لأنهما صنوان لا يفترقان. قال: وما كان منها، أي في هذه السنن، في الثواب والعقاب. في الثواب والعقاب، الثواب على الفعل والعقاب على ترك هذا الفعل، والترغيب والترهيب. ليس كل ترغيب وترهيب يتضمن ثوابا وعقابا، وإن كان كل ثواب وعقاب يتضمن ترغيبا وترهيبا، فهذا من باب الخصوص والعموم. وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت. يا إخواني، علم الإسناد في الإسلام علم تفرد به المسلمون عن سائر الأمم. النصارى لم يدونوا كتابهم بأي إسناد إلا بعد نحو 325 سنة في مجمع نيقيا الذي دونوا فيه واتفقوا فيه على الأناجيل. هذه 325 سنة أو أكثر وأقل، أين الأسانيد إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإلى حواريه وهم يقولون هذا إنجيل يوحنا متى لوقا مرقس إلى آخره؟ لكن إسلامنا العظيم لا ترى همسة ولا حركة ولا سكنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد نقلها الصحابة، ونقلها عنهم التابعون، ونقلها عنهم أتباع التابعين إلى هذه اللحظة. وعندما نقول إلى هذه اللحظة نقولها وقد استقرت كتب الإسلام وكتب السنة وثبتت ووضحت واتضحت. وما صلتنا بها عبر الأسانيد إلا من باب استمرار ما تميزت به هذه الأمة من السند. وإلا الآن عندما نروي بأسانيدنا مثلا إلى صحيح الإمام مسلم، هل صحيح الإمام مسلم يتقوى بإسنادنا إليه؟ لا، لكن هذا فيه ملمح الاستمرارية لهذا السند. أما أن يجعل بعض الطلاب كما هو الوضع السائد الآن فيما أرى، أن يجعل بعض الطلاب همهم ودأبهم على تحصيل الأسانيد دون النظر في السنن والتفهم لها والتفقه بها والإدراك لها والعناية بأحكامها، فهذا عكس للصورة ومما لا ينبغي ولا يجوز في كثير ولا في قليل. الإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. حتى في النقل عن الصحابة والتابعين ترى الأسانيد أحيانا. انظروا مثلا كتاب المجالسة للدينوري، هذا الكتاب 7 مجلدات أو 8 فيه الأحاديث وفيه الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وفيه الأشعار وفيه مسائل التفسير، لا يذكر خبرا إلا بسند حتى لو كان شعرا، يقول حدثنا فلان أن فلان قال كذا وكذا من الشعر. هذه الأمة تميزت في الأسانيد أيها الإخوة. طبعا الأسانيد جمع إسناد أو سند، نقال أسند الشيء إذا رفعه، إذا رفعه. فالإسناد والسند جمعهما أسانيد. ومما ينبغي أن يذكر المسند والمسند. المسند هو الكتاب الذي جمعت فيه الأحاديث على صفة معينة، كان يروى على الصحابة ثم يكون ذلك ترتيبا معينا ابتداء من العشر المبشرين في الجنة أو على البلدان، مثلا أحاديث الشاميين والحجازيين والمكيين وكذا، أو على الحروف الهجائية، هذا كله موجود، هذا ترتيب الكتاب المسند. وأحيانا يطلق لفظ المسند على أي كتاب يروي بالسند، يروي بالسند. الآن يقال أحيانا مسند الدارمي، رواه الدارمي في مسنده، مع أن الدارمي ليس مسندا بهذا الترتيب، لكنه مسند من حيث الأسانيد. مسند أبي عوانة، مسند أبي عوانة ليس مسندا إنما مستخرج، لكن اشتهر بالمسند لأنه يروي بالأسانيد. فأحيانا المصطلح ينتقل من مكانه إلى مكان آخر ويعرف المقصود بالقرائن. كذلك المسند، المسند لقب من ألقاب أهل الحديث. المسند هو العالم الذي يروي الحديث بالسند، يقال مسند بكسر النون، بينما المسند بفتح النون. بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، يعني أنها مشهورة، تداولها أهل العلم. أهل العلم لا يتداولون إلا الأحاديث الصحاح، الأحاديث المشهورة. لذلك من علامات الحديث الضعيف أنه ليس متداولا بين أهل العلم، طبعا هذا بالجملة، لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام رحمه الله، الإمام الشافعي، الذي له أيضا كما للإمام مسلم مقدمات عزيزات غاليات في علم المصطلح، أودعها كتابه الأم الذي ليس اسمه الأم، كتاب الرسالة. أنا أسمي هذا الكتاب إنه كتاب أم، وإن كان الإمام الشافعي كتاب اسمه الأم، الكتاب الذي اسمه الأم في الفقه. وهذا الكتاب الأم وصفا لا اسما في أصول الفقه، وهو أول وأعظم كتاب ألف في أصول الفقه، ولم يخله رحمه الله من تقريرات علمية رفيعة ورفيعة جدا في أبواب مصطلح الحديث. فحري بمن يؤرخ لعلم الحديث أن يذكر كتاب الرسالة للإمام الشافعي في هذه المادة وفي هذا العلم. فنقول الإمام الشافعي في كتابه الأم ماذا يقول؟ في عشرات الأحاديث يقول: إن صح الحديث قلت به، لأن العصر عصر الرواية، قد يقع له حديث من طريق ضعيف، لكن يقع لغيره من أقرانه أو شيوخه أو تلاميذه إذا كان ذا رحلة أو اجتهاد في العلم، قد يقع للتلميذ ما يقع للشيخ، فيرويه بسند صحيح، يجد له متابعا، يجد له شاهدا. انظروا إلى دقة العالم في كلامه، قال: إذا صح الحديث قلت به. وألف الحافظ ابن حجر كتابا كاملا لا نعرف عنه سوى اسمه المنحة، فيما علق فيه الشافعي على الصحة. وبعض المعاصرين من بلاد الحرمين الشريفين ألف كتابا أحيا به كتاب الحافظ بن حجر، أعني موضوعه، فجمع كل ما قال فيه الحافظ الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وغيره من كتبه: إن صح الحديث قلت به، ثم خرج هذه الأحاديث وبين صحتها وثبوتها، وألزم الشافعي على شرطه بقبولها. هذا الحديث المتداول والذي هو غير الحديث الغريب لأهل العلم فيه معنى. طبعا عندما نقول الحديث الغريب لا نقصد به الغريب بالمعنى الاصطلاحي، وقل غريب ما روى راو فقط، وإنما نقصد به الغريب بما يناقض معنى المشهور والمتداول، يعني الحديث الذي لا يعرفه علماء الحديث وليس متداولا فيما بينهم. وهنالك كلمتان جميلتان للإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، وهذا أوان أن نعتذر لإخواننا العراقيين أننا لم نذكر العراق وطلبة العلم الواردين إلينا من العراق، وهم الأكثر إن شاء الله، لكن ما منا إلا رد ومردود عليه، نسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق. أقول وهم الأكثر في هذه الدورة المباركة، أقول جزاهم الله خيرا أيضا على ما تكبدوه وتكلفوه من مشقة السفر ومفارقة الأهل والبلد والولد، راجيا ربي عز وجل أن يوفقهم وأن يبارك فيهم وأن ينفعهم وأن يزيدهم علما وعملا. الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قال فيه الإمام أبو بكر بن نقطة: كل علماء الحديث عالة على الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي، لأنه ما من علم من علوم الحديث إلا وللإمام الخطيب البغدادي فيه كتاب ومؤلف. وهذا يعني يكاد يكون إعجازا، لكنه منة من الله ونعمة من الله، يدخرها بما شاء كيف شاء لأي شاءه من خلقه جل في علا. يقول إمام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية، يقول: أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان، أي زمان؟ زمان الإمام الخطيب البغدادي، قبل 1030 سنة. الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400، قبل 1030 سنة يقول هذا الكلام، فكيف في هذا الزمان بعد هذه القرون والمئات من السنين؟ يقول: أكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من رواية المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا، والثابت مصدوفا عنه مطرحا، صدف عنه أي ابتعد، مطرحا طرحه أي تركه، وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصهم ونقص علمهم بالتمييز ونقص علمهم بالتمييز وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين الأعلام من أسلافنا الماضين. هذا تلخيص لواقع يشعه هذا الإمام قبل نحو 1000 سنة. أنا أقول فكيف الواقع اليوم؟ نعم الزمان غير الزمان والظروف غير الظروف، وما هي الله له الآن من وسائل التعلم والعلم والتعليم شيء يفوق الوصف ويفوق الخيال، لكن مع ذلك الهمم ضعيفة يا إخواني، بل الهمم تكاد تكون ميتة، نسأل الله لنا ولكم العافية. فلا بد من أن يكون منا همة تصل بنا إلى القمة إذا أردنا الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل أمانة العلم وفي حمل أمانة أدائه كما يحب الله وكما كان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة، هذه الجملة من كلام الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي نقلها الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الحديث. وشرح علل الحديث إخواني هو جزء من شرح الحافظ ابن رجب على سنن الترمذي، لكننا لم نجد من شرحه على الترمذي سوى هذا الكتاب وأجزاء يسيرة جدا موجودة في المكتبة الظاهرية في دمشق حررها الله من أيدي الطغاة. أقول يقول ابن رجب في هذا الكتاب الفذ أيضا، يقول وهذا الذي ذكره الخطيب حق. طبعا ابن رجب بعد أبي بكر الخطيب بنحو 4 قرون. يقول وهذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها. مصطلح الكتب الستة مصطلح يعني أصيل، هذا الحافظ ابن حجر يصطلح الكتب الستة، وإن اختلف أهل العلم ما هو سادس الستة، هل هو ابن ماجة، هل هو الدارمي، هل هو كذا، لكن الخمسة دون ابن ماجة مما اتفق العلماء على تسميتها بالخمسة أو الستة مع ابن ماجة أو الدارمي في رواية. أما تسميتها بالصحاح الستة فهذه خطأ، واشتهرت هذه التسمية في بلاد الهند أول ما اشتهرت، ولا نعرفها في كتب العلماء المتقدمين ولا حتى المتأخرين، لكن قد نجد لها مخرجا من باب التغليب اللغوي وليس من باب المعنى الاصطلاحي. فمن قالها أراد بها التغليب اللغوي لا نستنكر عليه ذلك مع تنبيهنا على المصطلح ومقامه ومنزلته. قال ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح كالكتب الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني. أفراد الدارقطني كتاب اسمه الأفراد، أيضا الكتاب مفقود إلا جزء يسير منه، وقد أحياه لنا الإمام ابن طاهر المقدسي في كتاب اسمه ترتيب الأفراد، ومطبوع ترتيب الأفراد، وإن كان بعضه خاليا من الأسانيد لكنه يفيدنا أيضا فائدة عظيمة. قال وهي مجمع الغرائب والمناكير، لكن هنا نقطة أيها الإخوة، كلمة أنها مجمع الغرائب والمناكير أيضا هذا حكم بالجملة، وإلا فإننا نرى من الحافظ ابن رجب نفسه الذي يقول هذه الكلمة في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. فتح الباري كتابان، كتاب للحافظ ابن حجر وكتاب للحافظ ابن رجب، ونقل الحافظ ابن حجر عن الحافظ ابن رجب وإن لم يسمي كتابه ولم يسميه بهذا الاسم. وبعضهم قال فتح الباري خطأ، إنما هي منح الباري أو منح الباري، والله تعالى أعلم بالصواب، لكن المشهور أنه فتح الباري. أقول تراه ينقل الحديث ويذكر شواهده أو متابعات له من معجم الطبراني الكبير أو الصغير أو الأوسط، يذكر الحديث من سنن النسائي مثلا، ويذكر شواهد له من مسند البزار أو من كتب الدارقطني الأفراد وغيرها. إذن هذا حكم بالجملة، لا يعني أن نهمل هذه الكتب، إذا كنا نريد إهمال هذه الكتب فما فائدتها في تداول أهل العلم لها؟ إذا قيل فائدتها الإبعاد أو البعد عنها والمجانبة لها، قلنا هذا باطل يرده واقع العلم. لكن قد يقول قائل: ما قصد الإمام ابن رجب في هذه اللفتة؟ أنا أقول: قصده أن يكون الاعتناء أصالة وأساسا بالأصول. الكتب الستة ومسند أحمد هي الأصول يا إخواني، وسنن الدارمي هي الأصول، وموطأ مالك هي الأصول. لكن هنالك كتب أخرى مهمة لكنها دونها. يعني لو نظرنا في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان وفي مسند البزار، كم نرى من الأحاديث الزوائد على هذه الأصول التسعة التي أشرناها؟ وإن كان مصطلح الأصول التسعة أو الكتب التسعة ليس مصطلحا علميا حديثيا متناقلا، وإنما هو مصطلح استشراقي قبله الناس ورضوه، وهو رضوه، وهو المصطلح الذي اخترعه المستشرقون عندما ألفوا كتابهم المعجم المفهرس للألفاظ الحديث. إذن هذه الكتب التسعة ولا مشاحة في الاصطلاح. لو نظرت إلى ما يزيد عليها من الكتب ستراه نزرا يسيرا، ستراه الأقل وليس الأكثر، وسترى أكثر الأحاديث الصحيحة في الكتب الستة ومسند أحمد وموطأ الدارمي والموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم كتاب الشيخ ابن عثيمين الذي فاتنا ذكره أو ذكر اسمه مع كلامنا حول إمامته ومكانته كتاب الشرح الممتع، الذي لا يوجد في الفقه ومناقشة مسائل الفقه في هذا الزمان مثله فيما أزعم. والله تعالى أعلم.